شكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بكتو عام 2017 يوم التاسع من هذا الشهر في جمعية كاريليا الروسية لصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة التي تثني على المآثر الخالدة للزعيمان القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون واتخاذ إجراءات تضامن لتوعية قضية الشعب الكوري.